بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة، فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. من الطرق لتحصيل العلم المناظرة في الحق، وهي مأخوذة من المفاعلة في النظر، يعني أن ينظر طرفان فأكثر، والمراد هنا النظر العقلي. فأحيانا ينظر الإنسان مع صاحبه في سبيل الوصول إلى الحق مسألة أشكلت عليهما، وعند هذا شيء وعند الآخر شيء، فيذكر كل واحد منهما ما عنده من حجة، من بينة في تقوية هذا القول، في رد القول الآخر. والمراد الوصول إلى الحق. وهكذا قد يكون هذا يرى قولا أنه هو الصواب، والآخر يرى قولا آخر أنه الصواب، فينظران بذكر حجج القولين وما يرد على كل واحد منهما حتى يخلصا بعد إلى الصواب. فهذا شيء محمود، المراد منه الوصول إلى الحق، ليس المراد أن يغلب الإنسان صاحبه أو أن يظهر قوة عارضته في الحجاج والمناظرة، أو أنه يكون قد تبين له الحق ومع هذا يكابر بإيراد شبهات فيحاول بذلك أن يغلب خصمه. فالمحظور هو المماراة، والمراد أن الإنسان إما أنه يجادل في شيء لا يجادل فيه، فمثلا يقول أهل العلم هناك مسائل لا يصح فيها الجدال، كمسائل في القدر، لماذا كان كذا، لماذا وقع كذا، فهذا للإنسان، ليس للإنسان أن يدخل فيه، والقدر سر الله جل وعلا في خلقه. وهكذا الإيغال في باب صفات الله جل وعلا بما هو زائد على ما دلت عليه النصوص، فهذا ليس موضعا للمراء وللأخذ والرد. وكذلك إذا كان الحق قد تبين، ظهر الحق، بان الصواب، لكن الطرف الآخر أدركه ترفع عن قبول الحق، أو لإلف أو عادة صعب فطام النفس عنها، فلا يزال يثير الشبهات في رد ذاك الحق الذي قد تبين، فهذا لا يستمر معه في المناظرة لأن الحق قد بان وظهر ولم يبق بيده حجة، إنما هي شبهات يدفع إليها طول اعتقاد هذا المذهب وطول البقاء عليه وما إلى ذلك. فهذا من المواضع التي لا يصح فيها أو هذه مواضع يكون الجدل فيها مراء يذم عليه صاحبه. ومما يدخل في هذا المعنى حينما تكون هذه المناظرة أو المحاورة لا يراد منها الوصول إلى الحق، هذا يريد أن يثبت رأيه وهذا يريد أن يثبت رأيه، ليس عند هذا الطرف ولا عند الطرف الآخر استعداد للاقتناع بقول الآخر لو بانت حجته وظهر صوابه، غير مستعد أن يرجع إليه، هذا مراء. ومثل هذا الجدال لا يدخل فيه لأنه لا ثمرة من ورائه، ليس فيه ثمرة نافعة، بل ثماره تكون ثمارا مرة لما يترتب عليه من هذه الأشياء الشحناء والسعي في العلو على الخصم وقهره وغلبته وما إلى ذلك من المقاصد التي تضر ولا تنفع. لكن لو كان هذا النظر بنية صالحة لإرادة الوصول إلى الحق ويكون هذا مع من يحسن أيضا لا يكون، لأن مما يدخل في المراء الذي يذم أن يكون مع من لا يحسن، لكن يكون هذا أيضا مع من يحسن ويوجد حسن القصد ويراد الوصول إلى الحق فهذا لا بأس به. ولم يزل أهل العلم يتحاورون ويتناظرون، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحاورون في مسائل حتى يخلصوا إلى الصواب، والكل مراده بيان الصواب والأخذ به. الله جل وعلا قد قال في كتاب الكريم وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا فيه مجادلة للخصم بالتي أحسن، وذلك من أجل إيصال الحق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إذ هذا الذي تدعوه قد يكون عنده إشكالات عنده شبهات فيحتاج حتى يقبل هذا الحق الذي تدعو إليه أن تزال عنه تلك الإشكالات، فإذا كان عند الإنسان قوة على ذلك فلا بأس، هذا مما يحمد. وكم في القرآن من الحجاج، وكم في القرآن من رد الشبهات وبيان سبيل الحق، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن الذي يذم شخص يجادل بغير علم، يجادل بغير علم هذا مذموم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذا مذموم لأنه يتكلم فيما لا يعلم وفيما لا يحسن فكيف يجادل. وهكذا أيضا حينما يجادل الإنسان بعد ظهور الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين، فهذا لا يصح فيه الجدال لأن المراد من المناظرة والجدل الوصول إلى الحق، فقد ظهر الحق إذن فلا جدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ترك المراء وإن كان محقا، ترك المجادلة التي لا ثمرة منها أو ثمرتها ثمرة مرة مع أنه محق، لكنه ترك، ظهر الحق، بان الحق، هذا الشخص لا يجدي معه الجدال، لا يظهر منه إرادة الحق وقصده، فتركه، قادر على أنه يستمر معه في المراء والجدال، لكنه تركه مع أنه صاحب الحق. فهذا الصنف محمود، وليس هذا دليلا على ضعف، بل هو دليل على دين وعقل، لأن الاستمرار في هذا استمرار فيما يعود بالضرر من هذه المفاسد، من الشحناء والمغالبة والكبرياء، وربما يجر ذلك الإنسان إلى أن يتكلم بكلام لا يحمده فيما بعد. فهذا الذي يدع المراء وإن كان محقا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ضمن له ببيت في ربض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وتلا قول الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهنا المراد الجدل الذي لا يكون مبنيا على أسس صحيحة، الجدل الذي لا يراد به الوصول إلى الحق. فتجد الإنسان إذا ترك الهدى بعد تبينه يعوض عن ذلك بالجدل: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ولهذا تجد عند أهل البدعة من الجدل ما لا تجد عند أهل الحق، عندهم طول نفس للأخذ والرد والكلام والشقشقة وما إلى ذلك. وتجد كثيرا من أهل الحق ليس عندهم هذا، والذي عندهم تجد أنه إذا رأى أنه لا مصلحة ولا ثمرة لهذا الجدل فإنه يدع ذلك. وذكر الله جل وعلا حال المشركين فيما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فحينما اعترضوا في مسألة دخول جميع الآلهة إلى النار، قالوا: وعيسى من جملة ما عبد، والملائكة من جملة من عبد، فقد رضينا أن تكون آلهتنا مع هذه الآلهة، وأنت تزعم أن هؤلاء من الصالحين. فالله جل وعلا ذمهم على ذلك، فليس مرادهم الوصول إلى الحق، ولكن من أجل التشكيك وإضلال من يقبل منهم: بل هم قوم خصمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يكون شديد الخصومة، كثير الخصومة والجدل، هذا مذموم ولا يمدح به الإنسان. لكن أن يكون هذا الجدل بالتي هي أحسن للوصول إلى التي هي أقوم، هذا الطرف عنده إرادة الحق وهذا عنده إرادة الحق، ويتحاوران أو يتناظران فيما يصح النظر فيه، وعندهما علم وكل يريد الوصول إلى الحق، فهذا لا بأس به، وهو من جملة المسالك التي ينال بها العلم. والذي يقرأ في سير أهل العلم وتراجمهم فيجد أنهم عنوا بهذا الجانب، ولهذا ألفوا آداب البحث والمناظرة، ألفوا أصول الجدل، وذكروا ما الذي يحمد وما الذي يذم وما شروط المناظرة وما إلى ذلك، هذا تكلموا فيه. ومن أعظم ما جاء في هذا ما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، يعني من أجل أني أغلب، ما ناظر أحدا على هذه النية أو بهذه النية، ولا ناظر أحدا، قال، إلا أحببت أن يجري الله الحق على لسانه. هذا يدل على صفاء نفس، لا يناظر من أجل أن يغلب، وأيضا يحب أن يجري الله الحق على لسان من يناظره. وكثيرا ما يقع من المتناظرين أو المتناظرين أن كل طرف يحب أن يكون الحق في جانبه وأن يغلب خصمه، وألا يحسن خصمه الإيراد عليه وما إلى ذلك. هذا يوجد كثيرا في باب المناظرات. ويقع في باب المناظرات كثيرا أن تحضر أهواء النفوس وشهواتها، وخصوصا إذا كان في جمع لا يحب أن يظهر بمظهر الضعيف في حجته، لا يحب أن يظهر بمظهر من غلب، بل يريد أن يظهر بمظهر الغالب. وأحيانا قد يكون من بيده الحق ليس بذاك القوي على الحجة، على تصويرها، على دفع الشبهات عنها، وفي المقابل يكون الطرف الآخر عنده قوة على الحجاج وعلى إيراد الشبهات، ويكون هذا الطرف المقابل قد عرف أنه على غير الصواب، لكن تأخذه عزة النفس بغير الحق حتى لا يقال غلبهم فلان، حتى لا يقال الصواب كان مع فلان وقد أذعن له هذا الشخص وما إلى ذلك. لا، بل يستمر في لجاجه وما هو فيه من الباطل. فإذا رأى الإنسان أحيانا قد تفاجأ بشيء، قد تكون في مكان ما هناك من يجادل في أمر، فإذا كان الحق في جانبك أبنت الحق وضحته، فرأيت أن صاحبك يعني إنما يريد الاستمرار في الخصومة والجدل ولا ثمرة من وراء ذلك، فها هنا يقطع الإنسان هذا الجدال. وبعض المسائل أحيانا ينتهي الأمر إلى المكابرة والمباهتة، يعني الحق بين ظاهر وليس بيد الخصم حجة، لم يبق بيده حجة، لكن مع ذلك لا تجده يذعن للحق. فها هنا يعني قد يحتاج إلى مسألة المباهلة. فالله جل وعلا لما ذكر ما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام والنصارى يجادلون في قضية عيسى، بين الله حقيقة الأمر، ثم قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ثم نبتهل ثم نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقد يصل الأمر إلى هذا الحد. وبكل حال فالإنسان إذا رأى أنه لا ثمرة من ذلك الجدال فإنه يكف عنه، وليستحضر هذا الأمر: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. السلام عليكم ورحمة الله. هل الكف في الصلاة مكروه؟ نعم، كف الثياب إذا كان هذا هو المراد. هذا قد مر بنا وألا في حديث ابن عباس وألا أكف ثوبا ولا شعرا أيضا، مثلا في الزمن الأول كان عندهم أحيانا الشعور يكون فيها طول فلا تكف هذه الشعور، بل تسجد مع الإنسان بسجوده. نكتفي بهذا والله أعلم.